فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما يجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء وكان الله قوياً عزيزاً وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب Yeah. فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا جاهلين

فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر الملائكة والروح سلام